Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. نسمع كثير من الناس وربما تجد مثل هذه العبارة معلقة على السيارات أو في بعض المحلات، عبارة يا رضا الله ورضا الوالدين، تجوز هذه العبارة أم لا تجوز؟ يا رضا الله ورضا الوالدين تجوز أم لا تجوز عندك؟ لا تجوز. لماذا؟ الواو والعطف، أن فيه عطف رضا الوالدين على رضا الله بالواو. أحسنت، هذا وجه. والوجه الثاني أنه نادى الصفة، فنقول هذه العبارة لا تجوز لوجهين. الوجه الأول أن فيها نداء للصفة، وقد نقل شيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري الإجماع على أنه لا يجوز نداء الصفة. نقل شيخ الإسلام في كتابه الرد على البكري الإجماع على أنه لا يجوز نداء الصفة، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يقول يا رحمة الله ارحميني، هل يجوز هذا؟ وإنما يقول إيش؟ يا الله ارحمني، وهكذا في باقي الصفات. والأمر الثاني أن فيه كما سمعتم عطف رضا الوالدين على رضا الله بالواو، وفي مثل هذا إنما يؤتى به ثم الدال على الترتيب مع التراخي، ولا يؤتى فيها بالواو. طيب، هل الفرد من أسماء الله؟ الفرد يعني الواحد من أسماء الله، الأحد من أسماء الله، فهل الفرد من أسماء الله أم لا؟ عند من؟ تفضل يا نبي. ليس من أسماء الله أصلا، لم يثبت به دليل، لم يثبت أن الفرد من أسماء الله. ولهذا ذكر الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهج اللفظية أنهم غلطوا الصنعاني رحمة الله عليه في قوله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما هتف المضطر بالصمد الفردي، بالصمد الفردي، فاعتبر أن الفرد من أسماء الله، وليس كذلك، ليس الفرد من أسماء الله، الواحد الأحد دل على ذلك النص، أما الفرد فلا دليل. نعم، نقول لله صفة الفردانية كما ذكر ذلك الطحاوي، موصوف من صفات الوحدانية منعوت بنعات الفردانية، ذكر ذلك يعني الطحاوي في عقيدته المشهورة. تفضل. إيشو؟ يكتب على الباص يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فين يركب معه؟ على الباص. هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا من التلاعب بآيات الله، هذا من التلاعب بآيات الله. نعم، حتى ذكر جماعة من أهل العلم أن المحادثة بين القرآن والكلام بأنه ما يجوز، ما يجوز مثلا أن تأتي إلى واحد وتقول آتنا غداءنا، آتنا غداءنا. بين الشيخ الإسلام أن مثل هذا ما يجوز، ما يجوز. نعم، مثل إيش؟ ما يجوز، ما يجوز أن يجعل آية قرآنية نغمة ولا الأذان نغمة أو نحو ذلك، لأن في مثل هذا امتهان، امتهان. أضف إلى ذلك أن الإنسان يكون داخل الحمام ويرن التلفون وتقرأ آية قرآنية داخل الحمام أو أذان داخل الحمام، كل هذا يعني بين العلماء أنه لا يجوز. كل هذا ما يصح، ما يجوز، ما يجوز. تفضل. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ما تعبدون من دونه أي غيره إلا أسماء سميتموها، سميتم بها أصناما، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها يعني بعبادتها من سلطان حجة وبرهان، إن ما الحكم القضاء إلا لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك يعني التوحيد الدين القيم المستقيم، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. كنا قد وقفنا قبلها عند كل شيء: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. والسيوطي رحمه الله تعالى كأنه ما فسر اسم الله الواحد القهار، أليس كذلك؟ فنقول في تعريف الواحد: الواحد أي في ذاته وصفاته وأفعاله، الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك. الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك. والقهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال بعد هذا: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. يعني يوسف عليه السلام بعد أن أثار لهما الشك في صحة إلهية آلهتهم المتعددة، وقد ذكر المفسرون أن القبط في مصر الذين كان فيهم يوسف عليه السلام كان لهم 30 إلها، كانوا يعبدون 30 إلها متباينة متفرقة. فيوسف عليه السلام يبين لهم أن تفرقهم وتعددهم دليل على بطلان ماذا؟ ألوهيتهم. إذ لو كان كل واحد منهم ألوهيته صحيحة لكان هو ماذا؟ المنفرد، لكان هو المنفرد بأن يعبد. فلما عبد غيره معه ولم يستطع دفعه دل ذلك على ماذا؟ على عجزه. ولهذا قلنا إنه قابل التعدد والتفرق بقوله ماذا؟ الواحد، وقابل عجزهم بقوله ماذا؟ القهار. فلما أثار الشك في قلوبهم على بطلان آلهتهم انتقل إلى بطلانها صراحة، فقال: ما تعبدون من دونه. إيش يقول السيوطي؟ غيره. وكلمة دون، كلمة دون في مثل هذا السياق يكون لها معنيان: من عبد الله وحده، وكفر بما يعبد من دون الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكفر بما يعبد من دون الله. إيش معنى من دون الله؟ المعنى الأول من دون الله أي غير الله، والمعنى الثاني بمعنى مع، وكفر بما يعبد مع الله. فإما أن تكون كلمة دون بمعنى غير كما ذكر هنا، وإما أن تأتي أيضا بمعنى إيش؟ مع. إن هي ما تعبدون من دونه أي غيره أو معهم إلا أسماء سميتموها، سميتم بها أصناما، يعني كما قال جماعة من المفسرين سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة من عند أنفسكم، وليس لها من الإلهية شيء إلا مجرد ماذا؟ الأسماء، إلا مجرد الأسماء، لكونها جماعة، لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، فتسميتها آلهة تسمية، تسمية حق أم تسمية باطل؟ لا شك أنها تسمية ماذا؟ باطل، لأن لها ليس، لأنه ليس لها من خصائص وصفات الألوهية شيء. وابن القيم ذكر كلام طيب في بدائع الفوائد، يقول فما عبدوا إلا أسماء، فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها، ما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها. قال وهذا كمن سمى قشور البصل لحما فأكلها وقال أكلت لحما، واحد فقير ما معه شيء أخذ له بصلة وواحد روتي والذين روتي وجعل يأكل روتي ويأخذ فوق بصل ويأكل، إيش أكلت؟ قال أكلت لحما. نقول له إيش؟ ما أكلت من اللحم إلا الاسم، ما أكلت من اللحم إلا الاسم. قال ابن القيم وهذا كمن يسمي التراب خبزا، كمن يسمي التراب خبزا ويأكله ويقول أكلت خبزا، فنقول له ما أكلت من الخبز إلا اسمه. قال بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم، فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه، وما سمى إلا مجرد الاسم. ذكره في بدائع الفوائد المجلد الأول صفحة 20. وهذا كحال من يا أخوان؟ الكفار في الجاهلية، الكفار في الجاهلية عبدوا إيش؟ أحجار، كانوا ينحتونها بأيديهم ويسمونها ماذا؟ إله، يضعونه ويعبدونه ويتقربون إليه، يذبحون له الذبائح وينذرون له النذور. طيب ما هذا؟ عبارة عن حجرة نحتوها إيش؟ بأيديهم، لا تضر لا تنفع لا تبصر لا تسمع لا تغني عن نفسها ولا عن غيرها شيء، لا تدفع عن نفسها ضر. وقد ذكر الذهبي في شرح لمن بلا في ترجمة أبي عثمان عبد الرحمن بن مل التابعي الجليل المخبرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام، فيقول كنا نعبد في الجاهلية صنما من حجر، فخرجنا في سفر، وكانوا إذا خرجوا في سفر يحملون معهم ماذا؟ الصنم، يضعونه على جمل أو على غير ذلك. قال فبينا نحن في سفرنا إذا منادي ينادي ألا إن ربكم قد هلك، يعني إيش؟ ضاع، سقط في مكان ما ندري أين هو. قال فركبنا الصعب والذلول نبحث عنه، عن إيش يبحثون؟ عن ربهم. قال حتى وجدناه فأتينا وغسلنا ووضعنا وذبحنا له الذبائح. فانظر يعني إلى أين كانت عقول هؤلاء. هذا الآن إله على أي اعتبار؟ المسمى، أنتم سميتموه إله، أما هو لو نطق لكذبكم، لأنه ليس له من الأمر شيء. ويقول عبد الرحمن بن مل أدركت يغوث، هذا الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية، قال صنم من رصاص، صنم من رصاص كبير ثقيل، فكانوا يحملونه على ماذا؟ على جمل أجرد، على جمل ليس عليه شيء أجرد، ويخرجون به في سفرهم، كم طاقة الجمل أن يمشي وهو يحمل شيئا ثقيلا من رصاص؟ يمشي فترة الجمل ويجلس فينادي منادي: ألا إن ربكم قد رضي لكم هذا الوادي، انزلوا استريحوا فيه. والجمل ما برك إلا من ماذا؟ من تعب وإعياء. لكنهم كانوا يعتقدون أن هذا واد مبارك الآن، الاعتبار أن إلههم كما يزعمون قد رضي لهم النزول في هذا الوادي. ولهذا كثير ممن وفقهم الله ترك عبادة الأصنام لما رأى مثل هذه الأمور. يعني مثلا قبيلة الطيء، تعلمون أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، عدي بن حاتم هو شيخ طيء وكبيرها وسيدها، وقد أسلم رضي الله عنه، ولما أسلم كان إيش؟ نصرانيا. ما الذي جعله يتحول إلى النصرانية مع أنه كان على عبادة الأصنام؟ قبيلة طيء لهم صنم من حجر، صنم من حجر على صورة إنسان، كما ذكر ذلك الكلبي في كتابه الأصنام، جعلوه على جبل مشهور يقال له جبل أجا، وكانوا يسمونه الفلس، يسمون هذا الصنم الفلس ويعبدونه ويعترون له العتائر في كل رجب، يذبحون له من الغنم والبقر والإبل الشيء الكثير، وكان عدي بن حاتم ممن يذبح له كثيرا. وكان مكان هذا الصنم حرم يعتبرونه، بمعنى أن أي مطلوب هرب إلى ذلك المكان لا يستطيع أحد أن يمسكه. ولو أن إنسان مثلا طرد طريدة، أخذ جمل لشخص، أخذ ناقة، أخذ شاة، أخذ وطردها إلى جوار هذا الصنم، ما يستطيع صاحبه أن ينتزعها منه. فقدر أن واحد من سدنتها وهو آخر سدنتها يقال له صيفي طرد ناقة لجارة مالك بن كلثوم أحد الأعيان، وحملها إلى ذلك المكان بجوار الصنم المسمى الفلس. فجاءت هذه الجارة إلى مالك بن كلثوم وقالت له: أنا جارتك قد أخذ فلان ناقتي وطردها. فحمل نفسه وذهب إليه إلى ذلك المكان، فقال: أعد لجارتي ناقتها. قال: يا مالك، أتخفر ربك؟ يعني هذا الآن في ضمان وأمانة للصنم، أتخفر ربك؟ قال: رد على جارتي ناقتها. قال: إنها في أمان الرب. فما كان من مالك إلا أن أخذ رمحه وذهب وقلع زمام تلك الناقة وحملها إلى صاحبتها. هذا سادن الناقة جعل يرفع يديه ويقول: يا ربي، إن مالك ابن كلثوم أخفرك اليوم بناب مكلوم، وكنت قبل اليوم غير مخشوم. يرفع يديه ويشير على مالك ابن كلثوم. عدي بن حاتم كان هناك يذبح عتائر، فأخبر بالخبر فقال: انظروا ماذا يصيبه اليوم، أخفر الإله، انظروا ماذا يصيبه اليوم، ماذا سيجري عليه. فمكث أيام ما أصابه شيء، فترك عدي بن حاتم عبادة الأصنام وانتقل إلى النصرانية، انتقل إلى النصرانية. وهكذا أيضا كما ذكر الحافظ في الإصابة، وذكر غير أيضا قصة غاوي ابن ظالم. غاوي ابن ظالم هذا كان يعبد الأصنام، يعبد صنم مشهور كبير، فبينه وفي يوم عنده غفل عن هذا الصنم، فجاء ثعلبان فبال على رأس ذلك الصنم، فلما نظر إلى ثعلبين يبولان على رأس إلهه الذي يعبده قال: أرب يبول الثعلبان برأسه وقد خاب من بالت عليه ثعالبه. ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر التي جاءت في خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: غاوي. وما اسم أبيك؟ فقال: ظالم. فقال: أنت راشد بن عبد ربه، أنت راشد بن عبد ربه. وأسلم لما رأى ماذا؟ هذا الأمر الذي هو جلي وبين وواضح على بطلان ألوهية هذه الآلهة التي ليس لها إلا مجرد ماذا؟ التسمية. وأما في حقيقة الأمر فليس لها من الأمر شيء. نعم. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها يعني بعبادتها من سلطان حجة وبرهان. يقول السعدي رحمه الله، هنا كلام طيب، ما أنزل الله بعبادتها من سلطان، قال بل أنزل سلطانا ببطلان عبادتها. ما أنزل الله بعبادتها من سلطان، لكن أنزل سلطانا بماذا؟ ببطلان عبادتها وبيان بطلانها، بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها. نعم. إن ما، يعني إن هنا نافية بمعنى ما. القضاء إلا لله، إن الحكم إلا لله، والمراد بالحكم هنا الملك والتصرف والمشيئة، فكلها لله جل جلاله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو الدين الحق. لهذا قال رب العزة جل جلاله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ماذا؟ المستقيم، كما قال السيوطي المستقيم أي الموصل إلى كل خير، الدين القيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة وتوصل إلى كل شر. ثم قال ولكن، نعم، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ما يسيرون إليه من العذاب الذي يشركون، لا يعلمون ما يسيرون من العذاب، ويمكن أن نقول إيش كما قال غيره، لا يعلمون حقائق الأشياء، لا يعلمون حقائق الأشياء. وإلا فالفرق بين عبادة الله وعبادة غير الله ظاهر جلي لكل من وفقه الله وأخذ بيده، وهو من أظهر الأشياء وأبينها. يوسف عليه السلام دعاهما إلى الله وبين لهما حقيقة التوحيد، وأنه الذي يجب أن يعبد جل جلاله، وأن عبادة غيره باطلة. يقول السعدي فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت لهما النعمة، يحتمل أنهما استجابا له وانقادا فتمت لهما النعمة، ويحتمل أنهما بقيا على شركهما فقامت عليهما ماذا؟ الحجة. فهما إما أن يكون قد استجاب وأسلم وتبعه قامت عليهم، تمت لهم النعمة العظيمة، وأعظم نعمة نعمة الهداية إلى التوحيد والإسلام، وإن ويحتمل أنهم بقي على شركهما فقامت عليهما الحجة. وهنا شرع في تعبير الرؤيا بعد أن ساق التوحيد وعبادة الله وبطلان عبودية غير الله بكلام وأسلوب بديع رائع، انتقل بعد هذا إلى تعبير الرؤيا فقال: نعم يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن أما أحدكما، يا صاحبي السجن قلنا الإضافة هنا باعتبار إيش؟ المصاحبة، والثاني باعتبار السكنة في ذلك المكان. نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما أي الساقي فيخرج بعد ثلاث، فيخرج بعد ثلاث، أما أحدكما وهو الساقي فيخرج بعد ثلاث. من أين أخذه؟ أنه قالوا إني رأيت حبلة قد تدلى منها ثلاث عناقيد، فجعلت أخذ من كل عنقود وأعصر عنبا، فأخذ من الثلاث العناقيد أنه يمكث في السجن ثلاث أيام ثم يخرج ويعود إلى عمله الذي كان عليه، لأن التهمة لم تثبت عليه وإنما ثبتت على من؟ على الخباز. نعم. فيسقي ربه يعني سيده خمرا على عادته، خمرا، المرض قلنا بالخمر هنا إيش؟ العنب، المرض بالخمر هنا العنب، إما باعتبار ما يصير إليه وإما على لغة من؟ أهل عمان وغيرهم من العرب الذين كانوا يسمون العنب خمرا. نعم. وأما الآخر فيخرج بعد ثلاث فيصلب فتأكل الطير من رأسه، لأنه قال رأيت ثلاث سلال، رأيت ثلاث سلال من الخبز على رأسي، فأخذ من الثلاث أنه يخرج بعد ثلاث فيصلب وتأكل الطير ماذا؟ من رأسه. فيصلب وتأكل الطير من رأسه هذا تأويل رؤياكم. هذا تأويل رؤياكم. ونلاحظ أن إيش؟ أن نبي الله يوسف عليه السلام لحنكته ولما أتاه الله من الحكمة ولأنه يراعي حق الصحبة ما قال للساقي أما أنت فتنجو وتخرج، وقال للآخر أما أنت ماذا فتخرج وتصلب وتقتل، كيف سيكون الأمر على الآخر؟ لا شك أنه ماذا شديد. فمن باب مراعاة الصحبة ورعاية حق صحبتهما له عدل عن التصريح وأتى بكلام ماذا عام، أتى بكلام عام وفتوى عامة، وكل واحد منهما يعرف نصيبه منها. نعم أيه وهذا يعني الآن لاحظ ما يقول مثلا كلام عام يأتي مثلا واحد الناس يقول ما حكم تارك الصلاة عمدا، فيأتي واحد مثلا من يأخذ بقول من يكفر فيقول تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. الحاضرين ممن حضروا هذا السؤال وهم لا يصلون كل واحد سيعرف ماذا أنه منهم. هذا هو المعنى، ونستعلم في الفوائد إن شاء الله. هذا تأويل رؤياكما فقال ما رأينا شيئا، فقال ما رأينا شيئا، هذا على قول من؟ على قول عبد الله بن مسعود الذي تقدم علينا أنهما ما رأيا شيئا في الأصل، وأن رؤياهما إنما كان قد وأن رؤياهما إنما كان قد كذب فيها، اختلقاها وكذب فيها، فلهذا قال ما رأينا شيئا، ما رأينا شيئا. فقال صلوات الله وسلامه عليه قضي، بمعنى إيش؟ تم الأمر الذي فيه تستفتيان، سألتما عنه صدقتما أم كذبتما. وهذا كما سمعتم على قول من؟ ابن مسعود. وأما قول الأكثرين أنهما إيش؟ رأيا رؤيا حقيقية، وإن كان بعضهم يقول إن الذي قال ما رأينا شيئا إنما هو مال الخباز، الخباز قال ما رأيتم شيئا لما رأى ضررها عليه، لكن الصواب والله أعلم أنهما رأيا رؤيا حقيقية، ولذا قال قضي الأمر، تم الأمر، سواء إيش يقول السيد صدقتما أم كذبتما. ولهذا ابن كثير يرجح كما قدمنا أن الصواب أن من رأى رؤيا، أن من كذب في رؤيا وجاء يريد تفسيرها ففسرت له أنها تقع ماذا على ما قال، أنها تقع على ما قال، وهذا هو الصواب خلافا لمن لما قاله ابن العربي، خلافا لمن قال لما قاله ابن العربي رحمه الله. وطبعا هي إيش؟ عبارة عن رؤيا رأياها، وعبر عنها بقوله تستفتيان، مع أنه عبارة عن تأويل. لماذا؟ تهويلا لأمره، تهويلا لأمر الفتيا، تهويلا لأمر للأمر الذي سأل عنهم. ولاحظوا أنه قال إيش؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وما قال استفتيتما، صار كان سابقا. لماذا قالوا تستفتيان؟ لماذا أتى الآن بصيغة المضارع؟ لأنهما ما زال في انتظار ماذا؟ الجواب، ما زال في انتظار الجواب بصدد أن يخبرهما بشأنه وتأويله، فلهذا قال لهما تستفتيان بصيغة ماذا؟ المضارع. وفي هذا، في هذا الأمر أو في هذه الآية فائدة، وهي أن المفتي عند استفتائه يبدأ بالأهم في الأهم، أن المفتي في حال استفتائه يبدأ بالأهم في الأهم، فهما لما استفتي عن رؤيا وكان على الشرك بدأ ببيان ماذا؟ التوحيد. ولهذا لو أتاك إنسان مثلا وقال لك أنا نمت عن صلاة العصر وما استيقظت إلى بعد المغرب، أريد منك أن تخبرني ماذا أصنع، ما الحكم؟ ورأيت في يدي مثلا حرز، رأيت على يدي حرز، تبدأ بماذا أولا؟ تبين له بتحريم تعليق الحروز والتمائم وخطرها على عقيدة العبد. أتاك إنسان مثلا ما يصلي، ما يصلي، وسألك عن بعض الأمور كالصدقة ونحوها، تحثه أولا وتبين له إيش أمر الصلاة. فالمفتي يبدأ بالأهم فالأهم، والأمر الآخر وهو الذي يعني كنا بصدده، أن المفتي والقاضي بشكل عام يعني يجعل ذهنه منصبا على الحكم، يجعل ذهنه منصبا على الحكم لا على المحكوم إيش عليه. قدمت إلى قاضي قضية، أنت ما تنظر إلى القضية المتهم فيها زيد أو عمر، أنت تنظر إلى هذه القضية ماذا بميزان الشرع وما هو شرع الله في ذلك. أما إذا جعل القاضي تركيزه على المحكوم عليه ربما حمله ذلك على إيش؟ على الممالأة، روحنا على الممالأة، ربما حمله على العطف، ربما حمله على الميل. فلذا لاحظ أن يوسف عليه السلام إيش فعل؟ مباشرة ركز على القضية، أما أحدكما فكذا وأما الآخر فكذا، وكل واحد منكما إيش يعرف نصيبه منها. وما وفق الله القضاة من السلف إلا لما كانوا يراعون هذا الأمر. يعني مر علينا مثلا شريح القاضي، شريح القاضي المشهور الذي كان يضرب بعدله المثل، ولده عبد الله بن شريح، ولده عبد الله بن شريح أتى إليه قال: يا أبتي إن بيني وبين فلان من الناس خصومة، بيني وبين فلان من الناس خصومة، وأنا سأعرض عليك القضية، فإن كان لي الحق فأخبرني حتى أخاصمه إليك، وإن كان علي فأخبرني. فقال: أعرض القضية. عرض عليه القضية فقال له: خاصمه، خاصمه. راح طلبه في اليوم الثاني، أتى به إلى مجلس القضاء، فلما نظر شريح في الحكم قضى على ولده، حكم عليه وأمره أن يرد على الرجل المال الذي كان مخاصما فيه. فلما رجع إلى البيت قال له: لو لم أكن أتقدم إليك لم ألمك. يعني لو كنت ما كلمتك من البداية بالقضية ما سألومك، لكن أنا قلت لك يعني إذا كان الحق لي أخبرني، إذا كان علي فقلت لي الحق لك، وإذا بتحكم علي. فقال له: يا بني إني لما نظرت في القضية رأيت أن الحق للرجل عليك، فخشيت إن أخبرتك أن تذهب تصالح على الرجل، تصالح الرجل وتضيع شيئا من ماله، خشيت أني لو أخبرتك أن الحق عليك ربما تذهب تصالحه على شيء من المال وتضيع على الرجل ماله، وما كنت لأضيع على أحد من المسلمين مالهم. فلاحظ يعني ماذا تقوى الله العظيمة الموجودة عند هذا الإمام شريح على هذا المستوى. فكان الواحد منهم ينظر القضية، ما ينظر ماذا المدعى عليه بغض النظر. وكذا أيضا شريك، شريك القاضي معلوم يعني نزاهته وقوته في القضاء. ولهذا أتت إليه امرأة فقالت: أنا بالله ثم بك. قال: وماذا؟ قالت: الأمير موسى بن عيسى أمير الكوفة. وموسى بن عيسى هذا ما كان أمير الكوفة بس، هذا كان ولي العهد، ولي عهد الدولة العباسية بعد الخليفة يتولى هو، وكان على الكوفة. الأمير موسى بن عيسى: كنت قد ورثت من أبي بستانا مزرعة، فاقتسمتها أنا وإخوتي وجعلت لحقي حائطا يميزني عن إخوتي، وجعلت عليه حارسا، فجاء إخوتي باعوا على الأمير موسى بن عيسى وطلب مني أن أبيع فأبيت. فلما كان ليلة أمس بعث الأمير موسى بن عيسى جماعة فكسروا الجدار وضموا أرضي إلى أرضه. نظر الآن قضية بغض النظر، موسى بن عيسى غيره أخذ ورقة وكتب فيها: يحضر الأمير موسى بن عيسى لمناصفة غريمته، وختمها بطينة، ثم أعطى هذه المرأة. المرأة ذهبت بها إلى الأمير موسى بن عيسى لما أخذها يعني إشهد. فقال لصاحب الشرطة، أكبر واحد عنده صاحب الشرطة: اذهب إلى شريك وقل له امرأة تدعي دعوة كاذبة تصدقها وتستدعي الأمير. فقال صاحب الشرطة: أيها الأمير عفني، عفني. قال: أقول لك روح تقول عفني؟ قال: أقول لك عفني. فقال له: اذهب خرج صاحب الشرطة قبل ما يروح إلى شريك رست الواحد إلى بيته، روح جيب لي فراش ومخدة وديه السجن. فذهب بفراش ومخدة إلى السجن ودخل على شريك فقال له: يقول لك الأمير امرأة دعت عليك دعوة كاذبة، دعتك دعوة كاذبة صدقتها؟ فقال له شريك: أرسلنا إليك طلبناك؟ قال لا. قال: أنت فضولي، خذوا إلى الحبس. قال له: قد ندارك وقد أخذت بما يسبقني إليه. فقال موسى بن عيسى لما بلغ غضب وقال للحاجب: اذهب إلى شريك وكلمه. قال: أنا قد رأيت ما صنع. قال: أقول لك اذهب. فذهب الحاجب يكلمه، قال: وأنت أيضا إلى الحبس. فأتى موسى بن عيسى إلى أعيان الكوفة كبارها وتجار وذوي الوجاهة، فقال: اذهبوا إليه وقولوا له هذا الأمير قد صنعت وقد فعلت، ويعني هذه مجرد دعوة ما تصدق مباشرة وما يشتد على الأمير. فجاءوا دخلوا عليه بعد العصر وجاءوا عيان فكلموه، فقال لهم: هل سبق وأن أتيتم إلي في دعوة من أحد الناس؟ قالوا: لا. قال: إذن لماذا تأتون؟ قال: مثل الأمير يعني طلب منا. فقال: أيها الشرطي خذهم إلى الحبس. قالوا: أنت صادق؟ قال: نعم والله صادق، خذهم إلى الحبس. فأخذهم وأدخلهم الحبس. موسى بن عيسى لما أدري في الليل إيش فعل؟ أتى وفتح السجن بالغصب وأخرجهم. فأصبح شريك أخبر أخذ القضاء وأمر القضاء وأدوات القضاء وختمها، ثم خرج إلى بغداد وقال: والله ما طلبناها من بين العباس ولكن هم أكرهونا عليها. وخرج. فبلغ الأمير موسى بن عيسى أن شريك ترك القضاء وذهب، يعني هذه كانت صاعقة على موسى بن عيسى، لأن شريك ما تولى القضاء إلا بعد أن أخذ عليه خلفاء بن العباس أنه يقضي بالحق على من كان، فأدركه بالطريق وقال: ارجع ارجع، يعني لا تسوي لنا إحراج مع أمير المؤمنين. فقال: لا أرجع حتى يرجع صاحب الشرطة والحاجب والأعيان إلى السجن. فأرجعهم إلى السجن. قال: وتحضر أنت، تحضر أنت. فلما حضر هو أمر الشريك بإطلاق المسجونين، ثم ناصف تلك المرأة ورأى أن الحق لها، فأمره أن يبني حائطها وأن يرد عليها حقها. فرضيت المرأة وقالت: جزاك الله خيرا. هنا هو نزل عن مجلس القضاء وقال للأمير: تفضل الآن اجلس مكاني. قال له: الآن؟ يعني الآن اجلس تفضل مكاني والآن تحترمني بعد ماذا؟ ها؟ أن فعلت بما فعلت. فالشاهد إيش؟ أنه ألزمه أن يرد للمرأة حقها. على أي اعتبار؟ ما سمعتم أن القاضي الحاكم المفتي إنما ينظر إلى أصل المسألة، إلى القضية المعروضة أمامه، ويكون الحكم منصبا على ماذا؟ على الحكم لا على المحكوم عليه. نعم. وقال للذي ظن أنه ناجم. هنا يوسف عليه السلام تيقن أن هناك أن من هذين الاثنين واحد سينجو سيسلم، فقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. نعم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن يعني أيقن، يعني الظن هنا بمعنى إيش؟ اليقين. وقال للذي ظن أيقن يقينا جازما أنه سينجو، وهذا هو أحد القولين في الآية. والقول الثاني أن الظن على أصل أنه ظن ولم يبلغ درجة اليقين. فإن قال قائل: لماذا يبقى ظنا؟ قالوا: لأنه إنما من باب تعبير إيش؟ الرؤيا. وتعبير الرؤيا إنما يكون على جهة إيش؟ الظن، أم على جهة القطع والجزم؟ الظن. فلهذا قال ذلك، قال ذلك. لكن القول الأول أظهر والله أعلم، لأنه وإن كان من باب تعبير الرؤيا إلا أنه ملك مؤيد بين إلا أنه نبي مؤيد بالوحي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أنه ناجم منهما وهو الساقي، اذكرني عند ربك سيدك فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما. إن في السجن غلاما محبوسا ظلما. وطهر بن عاشور يقول هنا في هذا دليل على أنه لم يكن هناك من يعتني بأمر المساجين وكتابة أسمائهم والنظر في سبب دخولهم ومتابعة أحوالهم، فلهذا حصل ما حصل من الظلم. قال وأما في الشريعة الإسلامية فالواجب على القاضي أن ينظر كل يوم في أمر المساجين. طهر بن عاشور وأما في الشريعة فالواجب على القاضي أن ينظر كل يوم في أمر المساجين. فهنا قال ذكرني عند ربك، وفي هذا ذكرني عند ربك يعني معنى آخر، معنى آخر وهو إيش؟ أذكر مكانتي ومنزلتي، أذكر مكانتي ومنزلتي التي إيش رأيتها، التي رأيتها. نعم. عند ربك سيدك فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما. والمراد بسيده من؟ الملك الأكبر الريان بن الوليد الذي كان فوق من؟ فوق العزيز، الذي كان فوق العزيز. العزيز قال اسمه قصير، وهذا الريان بن الوليد الذي كان ملك مصر. فخرج فأنساه أي الساقي الشيطان ذكرى. فقال هذا تأميلا، تأميلا للخلاص، وهذا جائز كما يقول السعدي رحمة الله عليه أن الإنسان إذا وقع في شدة وفي قربة وعلم أن من الناس من يستطيع ماذا إعانته في الخروج منها فلا بأس أن يستعين به، فلا بأس أن يستعين به، ولا حرج ولا ضرر في ذلك، ولا ضرر عليه في ذلك. نعم لا حرج في ذلك. فأنساه الشيطان، أنساه الشيطان. السيط هنا ذكر كلاما طيبا يعني على القول الصحيح، قال فأنساه أي الساقي، أنساه الشيطان ذكر ربه، يعني الشيطان أنسى من؟ الساقي. فلم يذكر أمر يوسف. وفي المسألة قول آخر وهو أن فأنساه الشيطان يعود على يوسف. في المسألة قول آخر أن الضمير في فأنساه يعود على نبي الله يوسف عليه السلام، وأن الشيطان أنساه ذكر ربه في ماذا؟ في الاستعانة به وحده والتعويل عليه. وأصحاب هذا القول استدلوا بحديث ولولا الكلمة التي قالها، ولولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث، ولولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. هذا أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، وابن كثير يقول حديث أبي هريرة منكر، حديث أبي هريرة منكر مخالف لما في الصحيحين، وحديث ابن عباس ضعيف جدا، وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والراجح القول الأول أن الذي نسي هو من؟ الساقي. وشيخ الإسلام ينصر هذا القول بأدلة كثير، ومن ضمنها يقول أن يوسف عليه السلام لو كان وقع منه هذا الأمر لاحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة مما وقع، ولم يذكر ذلك عنه رب العزة جل جلاله. ومما يدل على صحة هذا القول فأنساه الشيطان، لهذا قال بعدين إيش؟ وقال الذي نجا منهما إيش؟ وادكر بعد أمة. إيش معنى ادكر؟ تذكر، إشارة إلى أنه كان قبل ذلك إيش؟ ناسيا. فلهذا هذا هو القول الصحيح أن فأنساه الشيطان ذكر ربه أن الضمير يعود على الساقي، وأما أنه يعود على يوسف عليه السلام فهو قول مرجوح، قول مرجوح. فلبث في السجن بضع سنين، البضع هو البضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. والسيد يقول قيل 7 وقيل 12، والصواب الناس، والصواب أنه مكث في السجن 7 سنين، ثم أراد الله تعالى أن يأتي بالفرج من عنده فقيض لذلك أسباب، أراد الله أن يخرج يوسف من الكربة التي هو فيها فهيئ الأسباب لذلك، وهذا إن شاء الله نذكره في الدرس القادم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.